سامية بيزكي نفسه جيد ولازم يقيد علشان يعرف يعيد ما بين عياله ما بين عياله بابايا حامية وفيها حبة طلاطة وعلشان كشف الحقيقة من الفضاله من الفضاله سيد بيزكي نفسه جيد ولازم يقيد منه علشان ده راجل جيد ولازم يقيد ده عشان يعرف